أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بإنشاء مركز كل عام يمر على افتتاحه؟ الله أعلم، ما فهمت هذا السؤال ولا أدري وش قصد بالاحتفال هذا، ولا أدري وش هذا المركز الذي يريد أن يحتفل. هل هو مركز من مراكز الخيرية مثلا؟ هل هو مركز تجاري مثلا؟ يختلف، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فإن كان هذا الاحتفال احتفال على وجه العبادة واعتياد يوم معين بالاحتفال به، هذا لا أصل له، والاحتفال على هذا الوجه نوع من العيد المنهي عنه، خاصة إذا كانت هذه المراكز مراكز يعني شرعية، فيدخلها باب التعبد على هذا الوجه من التخصيص فيكون بدعة. وإن كان لا، مركز من المراكز الخيرية أو مركز تجاري ويحتفله، لا يقصد بذلك التعبد، ولا يقصد بذلك أن الاحتفال بهذا اليوم تعظيم لهذا اليوم، أو نوانية تكون في الأصل النية هي من نيات العبادات تحتاج إلى دليل، إنما أراد من باب الحث على التبرع مثلا لهذه الجهة الخيرية، مثل إنسان عند جمعية خيرية لإعانة المساكين والأيتام والمحتاجين، فهو يحتفل كل سنة لأجل التعريف بهذه الجمعية، هو لأجل إظهارها وإشهارها وبيان عمل هذه الجمعية وعدد من واسات وآوات وذكر يعني الذين استغنوا والذين عملوا، فيحث التجار ويحث أهل الخير. وفي الغالب أنه لا يقصد يوم معين، لكن لو قصد وقت معين لأنه هو الأرتب لهم وهو الأيسر لمن يحضرون إلى هذا المكان، فهذا في الحقيقة من باب حث الناس على عمل الخير وجمع المال. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، وخطب الناس لما قدم أهل اليمن، فلما تصدقوا استنار وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فرقة قمر، فحث الناس على الدعم المشاريع الخيرية أمر مشروع. كون يجعلك كس في السنة مرة، في السنة مرتين، هذا أمر لا بأس به، والأعمال بالنيات. ولهذا لا يبالي لو أنه تهيأ له ذلك في أي وقت، أو ربما رأى من أهل الخير إقبال وأراد أن يحيي هذا الاجتماع مرة أخرى في السنة، لا يقصد أنه في هذا اليوم في هذا المكان، ولو كان وقت أنسب منه، وقت أولى بهذا لأجل جمع التبرعات. فهذه على المقاصد والنيات، فالتعامل تارة يكون بدعة وتارة يكون أمرا مشروعا مطلوبا، مثل في باب المعاملات أحيانا إنسان يخرج المال فيكون من أفضل أعمال الخير والبر، يكون قرضا، وأحيانا يكون يخرجه أو يعطيه لغيره ويطلب بدله ويكون من باب الربا، من باب فالأعمال بالنيات والأمور ومقاصدها. نعم.